أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ إيه نعم، ناجية ومنصورة. قلت لكم إن فيه من أنكر كلمة ناجية لجهله بذلك. نعم.